السلام عليكم. في العراق عام 2014 احصلت مجزرة خيالية يسمونها مجزرة سبايكر. في البداية شنو معنات سبايكر؟ سبايكر اسم طيار أمريكي احصلت تبادل اطلاق النار بين طيارتين، طيارة عراقية وطيارة أمريكية. الأمريكية F-16 يقودها اللي هو الأمريكي، هذا الضابط الأمريكي سبايكر، واللي كان يقود الطائرة العراقية ينقال زهير التميمي عقيد. زهير التميمي هذا من أشهر الطيارين الحربيين في العراق، وقدر أنه يسقط هالطائرة هذه. طبعا انقلبت الدنيا بأمريكا، الحين يدورون على جثة الطيار الأمريكي، ما هم عارفين أصلا وين راحت، موقع الطيارة ما هم عارفين كذلك وين طاحت. فصارت مناوشات وصارت مراسلات بينهم، ووافقوا السلطات العراقية أيامها في التسعينات الكلام هذا أن يرسلون أمريكا وفد أو طاقم البحث عن الطائرة الأمريكية F-16 وكذلك على جثة الطيار الأمريكي سبايكر. قعدوا تقريبا فوق 10 سنوات يبحثون، ليه 2002 ما عثروا على الجثة. اعثروا فعلا على حطام الطائرة، لكن الجثة قالوا ممكن ان الذيابة كلتها لان الطيارة طاحت في البر او ان حصل شيء، يعني ما عثروا على شيء. فتخليدا لذكرى سبايكر هذا سموا قاعدة أمريكية كانت موجودة في العراق، هذه في محافظة صلاح الدين، سموها باسم سبايكر. القاعدة محصنة تحصين خيالي، لكن تعرفون في 2014 انسحبت القوات الأمريكية من العراق، فسلمت السلطات العراقية القاعدة، حولوها إلى كلية تدريب للأفراد العسكريين والضباط وما إلى ذلك. العراق كان محتاج لمجموعة كبيرة من المجندين من المتطوعين علشان يدربهم على حمل السلاح، بما أنها كانت في بداية دخول داعش على العراق. لعنة الله على داعش وعلى كل شخص دعم داعش أو أي داعش، لأنهم صراحة كانت يعني لعبة كبيرة جدا راح ضحاياها كثير من الناس الأبرياء. ما لكم بالطويلة، فعلا حولوها إلى كلية والتحقوا فيها ذاك الوقت 1700 عسكري متطوع، شباب صغار عمارهم 18-19 سنة 20 سنة في داخل هالكلية هذه. وتعرفون الكليات العسكرية ما يكون فيها ضباط كثير يعني أو مسؤولين، يكون عدد 4-5 أشخاص 10 أشخاص من الضباط وعندهم سلاح، أما الباقي هم متدربين ما عندهم سلاح، وإذا في سلاح في الكلية هذه يكون سلاح الخفيف ما هو سلاح للحرب. ذاك الوقت كذلك استطاعوا داعش أنهم يدخلون على صلاح الدين، محافظة صلاح الدين، وسيطروا عليها. وصل الخبر حق القاعدة اللي هي سبايكر اللي تم تحويلها إلى كلية، كلية للشرطة، اعرفوا بالسالفة. ووصلهم كذلك أن داعش وصلوا وحاصروا قاعدة سبايكر، طبعا موجودين داخل 1700 متطوع متدربين من الشباب الصغار ومسؤولينهم قليل. فالشباب الصغار هذول خافوا، قالوا ما يصير يعني احنا توه يعني بسم الله ما تدربنا ولا لنا علاقة في العسكرية، فليش يعني نموت احنا كذي هباء منثورة، ما يصير. فصارت يعني مثل المظاهرة داخل الكلية، المسؤولين والضباط قعدوا يترجونهم، يا جماعة خلكم قاعدين، والله اذا طلعتم برا هالدواعش هذول راح يقتلونكم. طبعا 1700 طالب على 10 ضباط مسؤولين مستحيل يقدرون يسيطرون عليهم. مني منك قالوا احنا ما لنا علاقة ان بنطلع ونسلم نفسنا، احنا ما لنا علاقة ولا هاجمناهم ولا حاربناهم. بالفعل اول ما طلعوا من بوابة الكلية داعش كانوا ينتظرونهم، داعش متجهزين بأقوى الأسلحة والمعدات وأعدادهم الهائلة، وانتم عارفين داعش ما طلعوا من الأرض، لا لا لا لا لا، العملية منظمة، حسبي الله ونعم الوكيل. المهم داعش أرسلوا وفد من عندهم علشان يتفاوضون مع الطلبة عند باب الكلية. قالوا حق الطلبة يبقى احنا ما نبيكم ولا نستهدفكم، احنا نبي بس المسؤولين هذول الموجودين، تقريبا عددهم 10، وانتم راح نحطكم حين في الشاحنات ونطلعكم برا محافظة صلاح الدين، وكل واحد بعدين يروح لهلا، احنا ما نبي منكم شيء. قالوا اوكي. استسلموا 1700 طالب وفعلا حملوهم في الشاحنات واعتقلوا الضباط. الشاحنات اول ما تحركت، طبعا عشرات الشاحنات، كل شاحنة راحت في جهة، اللي راح يمين واللي راح يسار واللي راح شرق واللي راح غرب. طبعا استغربوا الطلبة، يعني ليش كل شاحنة خذت طريق مختلف عن الثانية؟ قالوا أهم شيء إن نطلع برا هالموضوع. لكن داعش كانت لهم خطة، لما فرقوا هالطلبة على الشاحنات علشان ما يتجمعون يصيرون قوة ويقدرون يسيطرون عليهم، كل شاحنة كان فيها 4 مسلحين من داعش، وخذوا مجموعة من الطلاب وراحوا في هالبر، وكانوا محددين ساعة الصفر أن يتم تصفية 1700 طالب. وفعلا هذا اللي حصل، كانت مجزرة بشعة تسجل في التاريخ. ايش ذنبهم هذول؟ أعمارهم 18 و19 و20 سنة. القصة مهني، وإلى الآن ما بديت قصة الليلة أصلا. قصة تتكلم ما بعد تصفية 1700 شاب، اللي قدروا يهربون من 1700 7 أشخاص فقط. هذول كانوا من ضمن أحد الشاحنات اللي راحت فيها البر، ولما نزلوهم علشان يعدمونهم كما هو المتفق ويحرقون جثثهم ويرمونهم في أحد الحفر، قدروا 7 من هالطلبة أنهم يركضون ينحاشون من الموقع. طبعا تم مطاردتهم، وكانت التعليمات عند داعش إن ما يفلت ولا واحد من اللي كانوا داخل الكلية العسكرية. ليش؟ علشان لا يكشف ويقول لهم قصة هالمجزرة. فكانوا حريصين، يعني حين ذبحوا 1707 يخربون شغلهم. فلما سمعوا قيادات داعش ان في 7 هربوا، اقلبوا الدنيا، قالوا هذول لازم ما يعيشون. 7 وين راحوا؟ قاموا يركضون خلاص، وتعرفون حلاوة الروح، قاموا يركضون في هالبران وهالمزارع لين وصلوا إلى أحد المناطق ينقالها ناحية العلم، تبع كذلك محافظة صلاح الدين إداريا طبعا، لكن ما قدروا يروحون إلى هالمنطقة هذه لأن يفصل بينهم وبينها نهر، وكان النهر يعني عميق ومسافة كبيرة، ما قدروا يجتازونه، وكانوا خايفين وجوعانين وحالتهم خلاص. عارفين انتم داعش ما يرحمون، الله لا يرحمهم. قال لهم واحد من هالسبعة، قال لهم شوفوا بناحية العلم انا عارف لي صديق. قالوا له يا ابن الحلال انت متأكد منه تثق فيه؟ قال اي نعم اثق فيه، وهذا صديقي عمر وكذا. قالوا له انتبه، ترى اذا طلع من الناس المتعاونين ولا شيء احنا راح نموت، انت عارف داعش قلب الدنيا حين علينا. قال لا لا لا، اهل ناحية العلم انا اعرفهم من ناس الاجاويد وهذا من بينهم، مستحيل هذول يدخل عليهم الدخيل ما يخلونه. قالوا اتصل فيه، توكل على الله، ما في حل ثاني اصلا. بالفعل قام واتصل عليه. هذا شو اسم الولد؟ اسمه قصي. قصي هذا عايش مع ابوه وامه واخوه اصغر منه واخته. اتصل عليه هالشخص هذا، شلونك يا قصي، شو الاخبار، عرفتني انا فلان ونعم حياك الله، شلونك شو الاخبار؟ قال له يا قصي انا بيك تساعدني. قال له ايش فيك عسى ما شر؟ قال له انا معي 6 اشخاص، احنا اللي هربنا من اكاديمية الشرطة اللي هي سبايكر، وداعش قالبين الدنيا علينا، فالله يخليك شوف لي طريقة تساعدني فيها، احنا ترى طرف النهر ما نقدر نجيكم لان ما احنا قادرين نعدي النهر. قال له الحمد لله انك اتصلت علي يا ابن الحلال، داعش طبوا علينا وسيطروا على ناحية العلم كلها، لا وأبوي توفى لأنه كان من بين الأشخاص اللي قاومهم. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تجون، ترى داعش بكل مكان، إن صادوكم راح يقتلونكم، ترى قلبين الدنيا يدورون على 7 أشخاص وانت الظهر اللي من هالسالفة هذه. قال إيه والله أنا، استر علي. قال الله يستر عليكم ويسهل عليكم. سكر التليفون. قصي كانت أمه واقفة جنبه، أم قصي اسمها طوعة، قالت له شنو كان يبي منك؟ قال له والله يمه قال لي أنهم هربانين وأنهم بعد هالنهر هذا اللي بيننا وبينهم يبي يجون يتخبون عندي، وأنا قلت له لا تجي لأن داعش موجودين. قالت له قسما بالله لا أنت ولدي ولا أنا عارفك إذا ما تروح وتجيبهم لي البيت. قال يما تكلمين جد؟ قالت أقسم بالله لا أتبرى منك. انصدم. قال يما والله داعش يقتلوني. قالت يقتلونك ولا ما يقتلونك، أنت حاول، وإن اقتلوك أنت في ذمة الله شهيد، وإن الله سهل عليك وجبت ربعك فأنت ولدي ومن ظهر رجال وترد حق أبوك اللي مات. الولد يعني احتار، وتعرفون ترى الموقف يخوف، يعني داعش كانوا يحرقون الأوادم، داعش يقتلون حتى الأطفال والنساء، يعني مو جاي على أحد ولا رادين على أحد، وانتم عارفين يعني حطوا نفسكم موقف قصي شو يسوي، خلاص موت. قالها يما شلون يعني شو اسوي؟ قالت تروح تركب السيارة وتاخذ معاك أختك علشان إذا شافوك بالطريق، وهم هذول داعش لا شافوا معاك حريم ممكن إن يطوفونك أو إنك تموه لهم، ما يعرفون يعني واحد معاه مرة مستحيل يكون معاه الناس الهاربة يعني. قال حاضر، وفعلا يركب السيارة مع أخته ويروح للنهر ويخلي أخته بالسيارة. قالها انتظريني لين يجي، وخذ منها القوارب اللي يسمونها مشفوح هذا، ويطلع فيه لين عد النهر وراح حق ربعه. لقاهم إلى الآن منتظرينه، ما عندهم مكان أصلا يروحون. يا هلا يا مرحبا شلونك، ها ليش جيت يا قصي؟ قال قسم بالله أمي حالفة حلف، إذا ما تجي لا تبرى مني. قال لا جزاك الله خير. قال لا تشيلون هم، إن شاء الله الأمور بخير، امشوا معي. الحين هذا المشفوح أو القارب هذا ما يشيل 5 أشخاص 6 أشخاص، عارفينه هذا بدون مجداف، هذا اللي يدزونه في العصا يعني، اللي دائما يشوفونها بالأهوار، تشوفونها بالأنهار كذا. المهم قالهم اركبوا، يوم جو يركبون حتى السابع مو قادر يشيلهم. قام قصي وقالهم يبا أنا عارف أسبح، خلكم راكبين في المشفوح هذا القارب وأنا أتسبح وأنا ماسك بطرف القارب. وفعلا لين قدر يعدي النهر ونزلهم ركبهم في السيارة، والله ستر عليهم لين دخلهم في بيته. تلقتهم طوعة أم قصي اللي عن 1000 رجال، يا هلا بعيالي يا هلا، تخبوا مالكم شغل، جابت لهم منها الخير، اكلوا واشربوا ولا تشيلون هم لين رب العالمين يحررنا من داعش وربعهم. وقعدوا في حماية أم قصي وولدها قصي تقريبا 17 يوم، وصل خبر للدواعش أن 7 أشخاص اللي هربوا من القاعدة موجودين في منطقة ناحية العلم، شايفينهم أشخاص، يعني أن في 7 تقريبا عدوا هالنهر هذا في اليوم الفلاني، بس وين راحوا ما يدرون. اقلبوا الدواعش الدنيا في ناحية العلم، بيت بيت يدخلونه، لين جو على بيت أم قصي، دخلتهم أم قصي في غرفة. يوم دخلوا عليهم الدواعش تلقيتهم، هلا يما شنو آمر وش بغيتوا؟ قال احنا ندور على 7 اللي هربانين ومن كلام هذا. قالت لا ما في أحد. قال احنا بنفتش أحدية. المهم فعلا فتشوا أول غرفة، ثاني غرفة، ثالث غرفة. يوم جوع الغرفة الرابعة اللي فيها 7 أشخاص، وقفت لهم أم قصي، قالت لهم ما تدخلون هالغرفة على جثتي. قالوا لها ليش؟ أكيد خايفة مخبيتهم داخل. قالت لا يا جماعة، اللي داخل بنتي، ما يصير تدخلون عليها وبنتي صغيرة وكذا. قال أوكي، طق الباب خلت تطلع بنتك عشان تأكد. قالت لحظة شوي، وطق الباب ولا هي أم قصي ذهينة. يوم دخلت 7 أشخاص دخلت بنتها معاهم وقالت خليك عند الباب، أول ما أطق الباب اطلعي يشوفونك. فيقول مستحيل بنت موجودة داخل ومعاها 7 أشخاص. وفعلا طقت الباب وطلعت بنتها، هلا يما ولا هذول الدواعش شافوها اتركوهم مشوا، قال الظاهر مو موجودين، وهني انقذتهم. طبعا الوضع صاير رعب، يدورون على 7 بأي طريقة، لأن هذول اللي فعلا راح يفضحون الدنيا، وهم فعلا اللي فضحوا الدنيا وكشفوا قصة مجزرة سبايكر. فكرت أم قصي موضوع ثاني، شلون تقدر تطلعهم من ناحية العلم؟ الدواعش مو راضين يهدون هالمنطقة هذه، لأنهم عارفين 7 موجودين داخل هالمنطقة، وين مو عارفين. قامت أم قصي وكلمت واحد من جماعتها علشان يسوي بطاقات مزورة للـ7 أشخاص ويسجلهم أنهم هذول طلبة في جامعة الموصل. وفعلا جابت لهم البطايق وقالت حق ولدها روح جيب لي باص من النوع هذا اللي ياخذ 10 أشخاص، وركبت 7 شباب في الباص كل واحد معاه بطاقة أنه طالب، وركبت إهي أم قصي وبنتها وولدها قصي وولدها كذلك الثاني اللي يسوق الباص، ومشوا فيها الطريق. قدروا يعدون 5 نقاط تفتيش للدواعش بدون ما ينتبهون إلا آخر نقطة، صارت كارثة صغيرونة. صار قام يدقق هذا الداعشي على البطاقات، سحب بطاقات 7 أشخاص كلهم مكتوبين طلبة. قام يسألهم، سأل واحد فيهم قال له أنت طالب صح؟ قال إيه. قال له أي جامعة؟ الولد هذا من الخوف وكذا لما خذ بطاقة الطالب ما قراها ولا انتبه أنه مكتوب عليها أنها جامعة الموصل. طبعا أم قصي طالع الموقف وخايفة، فقال له أنت أي جامعة؟ طالب في أي جامعة؟ الولد شوي سكت وخايف، فتصرفت أم قصي تصرف كالعادة، تصرف رجولي، قامت وضربت راسها في طرف باب الباص وقامت تنزف دم. بنتها قامت تلطم وتصارخ وعيالها يلتمون وسوت نفسها أنه مغمى عليها. انتبهوا هذول العساكر اللي هم لو داعش، ايش فيها هذه؟ قالوا هذه مريضة وقامت تنزف وكذا، الله يخليك بسرعة علشان نبون نلحق عليها نوديها مستشفى. فهني يعني خربطت باله هذا الداعشي وفعلا تركهم، وهني قدرت أم قصي أنها تنقذ 7 رجال من المتدربين في قاعدة سبايكر اللي حصلت فيها المجزرة الخيالية المعروفة في العراق، مجزرة سبايكر. هذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.